طريقا إلى الجنة. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه المجالس الطيبة سببا في دخولنا واجتماعنا في جنات النعيم. وقفنا في الدرس الفارق، تكلمنا في الدرس الفارق عن سبب تأليف ابن أبي زيد رحمه الله لرسالته، وتكلمنا عن مقدمته التي بيّن فيها فضل العلم وفضل تعليم الصغار، وأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وذكرنا شيئا من ترجمته ومشايخه، وشيئا من ما وقع في زمنه من الظروف كما ذكرنا التاريخية والسياسية التي كانت حاضرة في زمنه، والتي كانت لها تأثير على ما كتب وألف رحمه الله تعالى. واليوم نبدأ في شرح متن المقدمة وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. وقبل البداية فيه قلنا أن الإمام رحمه الله أبو محمد، يمكن أن نقول ابن أبي زيد أو نقول أبو محمد، أبو محمد القيرواني، كان قد قسم كتابه كما ذكر في شرحه في الكتاب إلى أبواب، فجعل فيه باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، أي أن هذا الباب يهتم بمسائل أو قضايا الاعتقاد أو قضايا الإيمان. ثم قسم بقية الكتاب إلى أبواب عدة، فتجد فيه الأبواب الفقهية المعلومة: باب في الغسل، باب في الطهارة أو طهارة الماء، باب في الصلاة، باب أحكام الجنازة، باب الزكاة، باب الصيام، وشيء من الآداب في آخر الكتاب. نعم، نحن سمعتني في هذه السلسلة في هذه الدروس إن شاء الله بالمقدمة العقدية التي اشتهرت بعقيدة ابن أبي زيد القيرواني أو العقيدة القيروانية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر، إلى آخر ما ذكر من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. هنا بدأ ببيان أعظم باب في مسائل العقيدة، وهو التوحيد، قضية توحيد الله عز وجل. وذكر المصنف هنا التوحيد بأقسامه، يعني ذكر توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب، وذكر توحيد المعرفة والإثبات. نعم. كما تعلمون أيها الأحبة، لعلكم ربما أخذتم في دورات سابقة أو في دروس سابقة أنواع التوحيد. هناك من هذه المسألة هي من المسائل الاجتهادية، تسمعون أن البعض يقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام، فيقول توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هناك من يقسمه إلى أربع، يقول هذه أنواع الثلاثة وأضف عليها توحيد الحاكمية. هناك من يجعل توحيد الحاكمية من البدع. هناك من يقسم التوحيد إلى قسمين، فيقول أنه توحيد المعرفة والإثبات، ثم توحيد القصد والطلب، فيجعل توحيد المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات، ويجعل توحيد القصد والطلب يدخل فيه توحيد العباد. نعم. هذه كلها أيها الأحبة إنما هي مسائل اجتهادية. هذا التقسيم لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمن الصحابة، وإنما اجتهد من خرج من أهل العلم واستنبط من الكتاب والسنة، فحاول أن يحصر أنواع التوحيد في هذه الأنواع الثلاثة. ولا يقال أن هذا التقسيم تقسيم بدعي ولم يكن عليه السلف، لأنه تقسيم اجتهادي وسط الباطل. يعني كما قسم أهل العلم الأحكام في الأحكام الشرعية إلى أحكام خمسة، الأحكام التكليفية، وهي يعني الإباحة والإباحة والتحريم والكراهة والاستحباب والوجوب أو الإيجاب، نعم، هذا التقسيم لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان حاضرا في أذهان الصحابة. نعم، يعلمون هذا الأمر مكروه أو محرم أو كراهته، كراهة تحريم أو كراهة نزاهة. هذه مسائل يعني تدخل في أصول الفقه، لعل طرحها يكون في المستقبل إن شاء الله تعالى. ولكن القصد أيها الأحبة أن تقسيم التوحيد هو تقسيم اجتهادي، وهناك من قسم، من استند في هذا التقسيم إلى تلك الأنواع الثلاثة على آية في سورة مريم، فقالوا أن هذه الآية التي في سورة مريم شملت أنواع التوحيد الثلاثة، وهي قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، فقالوا هذا التوحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، فقالوا هذا التوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له شبيها أو كفا أو نظيرا، قالوا هذا توحيد الأسماء والصفات. فورد ذكر أنواع التوحيد الثلاث في هذه الآية من سورة مريم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، فابن أبي زيد ذكر في مقدمته في هذه الأسطر التي سنأخذها هذه الأنواع الثلاثة، فقال أن الله إله واحد لا إله غيره. نعم، وسنتحدث عن توحيد الألوهية فيما بعد إن شاء الله. قال لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له. ثم أورد الصفات التي تسمى الصفات المنفية، الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى على نفسه، عن نفسه. كما تعلمون أن التوحيد فيه نفي وإثبات، فهذه الصفات صفات نفي نفاها الله عز وجل عن نفسه، فنفى أن يكون معه إله أو يكون له شبيه أو يكون له نظير أو يكون له ولد أو والد أو صاحبة أو شريك. نعم، تسمى الصفات المنفية أو الصفات السالبة التي لا يتصف الله عز وجل بها، وهذا من تمام تنزيه الله تبارك وتعالى البدء بالصفات التي هو منزه عنها، التي هو التي لا يوصف بها الرب تبارك وتعالى. نعم، طيب، قال أن الله إله واحد لا إله غيره. أصل كلمة الإله في لغة العرب أصلها من فعل أله يأله إلهة وقيل ألوهة، ومنه التأله، يقال تأله الرجل، فمقصود التأله أو الإلهة أي المحبة والعبادة، يقال أله الشيء أله أي عبده. نعم، ولذلك كان يسمي المشركون، مشرك قريش يسمون أصنامهم آلهة، أي معبودات يعبدونها مع الله عز وجل، أو وصائط يجعلونها بينهم وبين الله تبارك وتعالى. وبدء الإمام أبي محمد بنفي الألوهية عن غير الله هو يعني من فقهه، ويبين معرفته بمقاصد القرآن وبمقاصد بعثة الرسل، فإن الرسل عليهم السلام إنما بعثوا لمقصد واحد، وهو قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل غايتهم وهدفهم واحد، الأمر بعبادة الله وهي الألوهية أو الإلهية، والنهي عن عبادة غيره أو الكفر بما عبد من دون الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك بدأ ابن أبي زيد يعني مقدمته هذه ببيان أن أول واجب على المؤمن، أول واجب من أمور الديانات، إنما هو الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، أي إثبات الألوهية لله عز وجل وأحقيته بالعبادة وصرف ذلك عن غيره. قال لا إله غيره، أي لا يستحق العبادة إلا هو، لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لأن المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، التي تؤله من دون الله عز وجل، إنما هي معبودات باطلة، إنما ما صرف لها من عبادة إنما هو غلو، كما قال الله تعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك وهو صرف الألوهية أو صرف العبادة عن غير الله تبارك وتعالى هو ظلم مبين، هو ظلم مبين، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فكفى بالذي يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله من الأموات والقبور والأضرحة كفاه بذلك ظلما، فقد وقع في الظلم الأكبر وفي الكفر الأكبر وفي الشرك الأكبر. ما يفعله الجهال عندنا من الإتيان إلى قبور الصالحين وقد لا يكونون صالحين، نعم قد يكون من هؤلاء الموتى ومن هؤلاء المقبورين من هو من أهل العلم ومن هو من أهل الفضل ومن هو من أهل التوحيد وأهل الخير، كإمامنا أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله، له قبر في مدينة القيروان، وإن كان لا يزار القبر والحمد لله، يعني لا يعظم ولا يعبد من دون الله رحمة الله على إمامنا. هناك قبر الإمام المازني في مدينة المنستير في تونس، وهو عالم من علماء المالكية وله شرح على صحيح مسلم اسمه المعلم. والإمام عبد الحميد الصائغ الذي قبره بمدينة سوسة وهو عالم كبير، قال سيدي عبد الحميد، وهو شيخ كبير وعالم فاضل وفقيه المالكي المبرز. والإمام يحيى بن عمر رحمه الله تعالى الذي هو مدفون في مدينة سوسة أيضا، هذا كان إماما من أئمة المالكية، كان سنيا سلفيا محاربا للبدع، حتى أنه كان يطرد أهل البدع من المسجد، وكان شديدا في الإنكار على المبتدعة كما ذكر ذلك الإمام أبو بكر المالكي في كتابه رياض النفوس. فهؤلاء الذين تزار قبورهم قد يكون بينهم ممن هو من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح، وهم براء من هؤلاء المشركين الذين يتعبدون ويتألهون على قبورهم، هم براء منهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. نعم. وقد يكون من هؤلاء المقبورين من هو مثلا يعني من يجهل نسبه وتجهل سيرته، بل أنه يقال أنه حفرت بعض الأضرحة فوجدت فيها يعني هياكل عظمية لحمير ولكلاب عزكم الله. ومعلوم أن الاستعمار الفرنسي، ما يسمي بعض أهل العلم الاستخراب، استعمار من العمار خربوا بلاد المسلمين، الاستعمار الفرنسي كان يعني يحرص كل الحرص على يعني العناية بتلك الأضرحة وصرف الناس إليها ودعم التصوف، وهذا معروف في بلاد المغرب، يعني سواء كان في المغرب والجزائر أو تونس أو ليبيا أو موريتانيا أو حتى في مصر. يعني يقال أن نابليون بونابرت لما دخل مصر كان من أشد ما فعله أنه كان يحيي المولد بما فيه من الرقص والاختلاط والاجتماع ما فيه من البدع، وكان يعظم قبر الحسين، وهذا معلوم أنه يعلم أن هؤلاء أن الناس إذا اشتغلت بتلك الأمور وصرفت العبادة لغير الله فهم قد خرجوا من الإسلام وقد يعني وقعوا في منكر عظيم، مما يجعلهم لا يقاومون من يستعمر بلدانهم. لأن التوحيد في حقيقته، التوحيد لما يأتي في القلوب يعني يقويها ويجعلها تتوكل على ربها ويجعلها موقنة بنصر ربها سبحانه وتعالى. حتى أنه ذكر، إن كان هذا فيه استطراد أيها الأحبة، هل أنتم معي؟ هل الصوت موجود أيها الأخوة؟ أخوات؟ يعني ذكر أحد الدكاترة عندنا في تونس، يعني أحد المدرسين في كلية الآداب بتونس، له يعني كتاب في التاريخ، نسيت اسم هذا الدكتور، له كتاب بعنوان التصوف والاستعمار الفرنسي في تونس. فمما ذكره قال أن الاستعمار الفرنسي لما دخل إلى تونس وجد مقاومة شديدة في كثير من المدن ومن بعض القبائل التي لا يزال فيها شيء من الدين. لما وصلوا إلى مدينة القيروان قالوا أنهم يعني وجدوا مقاومة من الأول، ولكن استسلمت المدينة بكلها، استسلمت لهم. فيعني يذكر، يقولون أن المؤرخين ذكروا أن أحد المشرفين على ضريح قبر الصحابي أبو لباب الأنصاري، يقولون في القيروان سيدي الصحبي، يقول المشرف على الضريح أو شيخ الضريح قال لهم: لا تقاتلوا الفرنسيين حتى أدخل فأستفتي لكم وأسأل لكم سيدي الصحبي في قبره. فلما دخل خرج لهم وقال لهم: إن الشيخ في قبره أو الصحابي يقول لكم استسلموا. فاستسلموا وسلموا البلاد لهم. هذا يعني كما ترون، يعني هذه هي ثمرة تلك العقائد الفاسدة، هذه هي ثمرة تلك العقائد الفاسدة. فإمامنا أبو محمد القيرواني قال أن الله إله واحد لا إله غيره، فبدأ في بيان أول ما يجب على العبد، وهو توحيد الله عز وجل، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أخونا أبو عبد الرحمن يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أول ما بعث أو ما عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الذي ينبغي على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله وأئمة المساجد والشيوخ أن يبدأوا به عند الدعوة إلى الله، أن يبدأوا ببيان التوحيد، ببيان أصل الدين، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبنفي ضده وهو الشرك بالله عز وجل، وبيان ما ينقض شهادة لا إله إلا الله، وبيان شروط هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، من أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها قسمت الخليقة إلى مؤمن وكافر، ومن أجلها نصبت الموازين وجردت سيوف الجهاد، ومن أجلها يعني شرعت أمور عظيمة. فهي من أول كما قال ابن أبي زيد وأصاب بذلك، قال من واجب أمور الديانات أن الله إله واحد لا إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذه الشهادة، هذه الكلمة، كلمة التوحيد مفتاح الجنة، يعني فيها نفي وإثبات، فيها نفي الألوهية والعبادة عن غير الله، وإثباتها لله وحده لا شريك له، فلا معبود إلا الله. لا يستغيث العبد المسلم الموحد إلا بربه، لا يدعو إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يحكم إلا بما أنزل الله، لا يوالي ولا يعادي إلا في الله، فلا يجعل ولاءه وبراءه إلا على الله سبحانه وتعالى، فيوالي المسلم وإن كان أبعد بعيد، ويتبرأ من الكافر والمشرك وإن كان أقرب قريب. هذا هو التوحيد أيها الأحبة. قال أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له. وقوله لا شبيه له أي ليس لله عز وجل مثيل، والذي ورد في القرآن نفي التمثيل، نفي التمثيل عن الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون له مماثل أو مشابه أو نظير. والمثيل والنظير أيها الأحبة هما مترادفان، يعني بمعنى واحد، معنى ليس له نظير، لا نظير له ولا شبيه له، أي لا مثيل له، لا مثل له. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفى مماثلته بخلقه، وأثبت في آخر الآية سمعا وبصرا، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه سمعا وبصرا، ولكن هذا السمع والبصر ليس كسمع البصر، ليس كسمع وبصر البشر عفوا. فسمعه قد أحاط بالمخلوقات، وبصره قد أحاط بالمخلوقات، يرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع صوتها، ويرى مناط عروقها في مخها، يرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحلي. فالله سبحانه وتعالى له سمع وبصر، ولكن لا نقول أن سمعه وبصره مماثل ومشابه لسمع وبصر المخلوقات، فلا شبيه له ولا نظير له. وهذا أيها الأحبة من فقه ابن أبي زيد، من فقه أبي محمد رحمه الله تعالى، أن بين أن ما سيذكره من صفات الله عز وجل في هذا الكتاب يعني ليس المقصود من ذكر هذه الصفات تشبيه الله أو تمثيله بخلقه تبارك وتعالى، بل الله ليس كمثله شيء، له سمع وبصر، له علم، اللي هو الغفور، يغضب ويرضى ويحب، له وجه، له يدان، ولكن له ساق سبحانه وتعالى، ولكن هذه الصفات ليست كصفة البشر، له سمع وبصر ووجه ويدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يشابه خلقه ولا يماثلهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيها الأحبة، يعني مسألة الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العلى، وأن عقيدة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وعقيدة ابن أبي محمد مالك الصغير إنما هي إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، أنهم يثبتون ما وصف الله به نفسه، ولا يتأولون ذلك، فلا يصرفون معاني تلك الصفات عن ظاهرها فيقولون هو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. وأصل ذلك أيها الأحبة قولان للإمام مالك ذكرهما القاضي عياض رحمه الله في كتابه ترتيب المدارك. فقال القاضي عياض رحمه الله، يعني ذكر بسنده إلى الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله دخل عليه رجل في مسجده، في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك يدرس في مسجد المدينة، فدخل عليه رجل فقال: يا إمام، إني سائلك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك، أجاب بإجابة هذه احفظوها أيها الأحبة واكتبوها، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أظنك أو أحسبك أو أراك صاحب سوء أو صاحب بدعة. ثم أمر الإمام مالك، وكان له شرطة، كان له شرطيان من خلفه يخرجون المبتدعة من المسجد. انظروا إلى وظيفة الشرطة في زمن الإمام مالك، طرد المبتدعة من المساجد وطرد من يقللون الأدب في بيوت الله، ليس كزماننا. فقال، أمر الشرطة فقال: خذوه، أخرجوه من المسجد، أطردوه. فالإمام مالك هنا بهذه المقولة وضع قواعد سلفية صحيحة، وهي التي أخذها من أهل المدينة، أخذها من التابعين ومن الصحابة، أنهم كانوا إذا مروا على الآيات التي فيها ذكر صفات الرب تبارك وتعالى ماذا يقولون؟ يقولون: الاستواء معلوم، ما ذكر الاستواء وغير الاستواء، الاستواء وصفة اليدين وصفة الوجه وصفة الساق وما ذكر الله عز وجل من صفاته في كتابه، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره. الله تعرف إلى خلقه في كتابه، عرف بنفسه وهو أعرف بنفسه وبخلقه. فالاستواء معلوم، معلوم نؤمن به ونثبته، قوله معلوم أي يعني نثبته، لا ننفيه ولا نؤوله ولا كما يفعل المعتزلة، لا يعطلون يعني أهل السنة لا يعطلون الصفات. التعطيل هو الإفراغ، كقول الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، البئر الفارغة معطلة لا تستعمل. فالتعطيل هو النفي والإفراغ الشيء من معناه. نعم. فمذهب مالك الإثبات وليس التعطيل أو التأويل. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. هنا قاعدة عظيمة خالف فيها المالكية وأهل السنة، وهم أهل السنة وأهل الحديث غيرهم من أهل البدع، أنهم لا يبحثون في كيفية صفات الله عز وجل. يقول: الكيف مجهول، الكيف مجهول، لا نعرف كنها صفات الله ولا حقيقة صفاته. نثبت الصفة، يعني نقول الاستواء معلوم، ولكن كيفية استواء الله على عرشه، كيف استوى على عرشه، ما طول عرشه، ما عرض عرشه، أين يوجد العرش بالضبط، كيف هو، كيف يستوي الله عليه، هذا لا يبحث به المسلم، بل يعني كما قال مالك: الكيف مجهول. كيف يعني بعض الناس يقول ينبغي أن يكون الحجاج في العقيدة حجاجا عقليا، وأن يكون عقيدتنا مبنية على العقل والنقل، كيف يتخيل الإنسان بعقله صفات الله عز وجل؟ كيف سيتخيل العبد أمرا لم يره ولم يبلغ كنه ولا حقيقته؟ ولا سيأتي معنى من كلامي أبي محمد. نعم. فشاهد أيها الأحبة أن الإمام مالك وضع قواعد، قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، إثبات الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف ليس عن الصفة، السؤال عن كيفية صفات الله وتكلف ذلك والبحث في حقيقة تلك الصفات بدعة لم يكن عليها السلف الصالح. وقال الإمام مالك كلمة أخرى ذكرها القاضي عياض رحمه الله، قال لما سئل عن آيات الصفات، قال: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، هذه الصفات لا تبحث عن كيفيتها ولا تؤولوها ولا تعطلوها، أمروها كما جاءت خذوها كما هي، آمنوا بها كما هي. وهذا هو مذهب السلف، وهو أسلم وأعلم وأحكم من مذهب الذين جاءوا من بعدهم من الخلف ومن الفرق والمقالات. نعم. قال ابن أبي زيد: فإن الله لا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. هذه الصفات نفاها الله عز وجل عن نفسه، بل توعد قائليها بالعذاب الشديد، بل ذكر ربنا تبارك وتعالى أن الذين قالوا تلك الأقوال قال عنهم: لقد جئتم شيئا إدا، أنه قول عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا الكلام من أعظم السب لله عز وجل. هؤلاء النصارى الذين يقولون أن الله، أن عيسى ابن الله وولد الله، وأنهم يقولون عن أنفسهم: نحن أولاد الله، نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم، هذا كلام شنيع فاسد قبيح، قائله إنما ينسب لربه العجز والنقص، ويسب ربه سبحانه وتعالى بكلام لا يرضاه ربه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه، يعني الحديث القدسي، يقول: يسبني آدم يقول أنني ولدا. فذكر أن نسبة الولد لله عز وجل سب لله، وإن كان هذا استطرادا ولكن يحصل ذكره. أنتم تجدون أيها الأحبة في هذا الزمان، وهذا مما ابتلي به المسلمون، وهو من ضعف عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، أنك تجد الرجل المسلم يعظم لاعب الكرة النصراني الذي إذا سجل هدفا يرسم على صدره صليبا، ويقول أن عيسى ابن الله باسم الأب والابن والروح القدس كما يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتجد أن المسلمين صاروا يعظمون هؤلاء اللاعبين الكفرة الذين يسبون الله، ولو قيل لأحدهم إن ذلك اللاعب أو ذلك الرجل يسب أمته ويسب أباك لكرهه وأبغضه، وقال: كيف أحب وأمدح من يسب أمي وأبي؟ أقول له: كيف تحب وتمدح وتملأ عينيك بالنظر إلى من يسب الله، إلى من يسب الله عز وجل، إلى من يقول أن الله عز وجل له ولد؟ وأنا أذكر لكم قصة عن الإمام بهلول، البهلول بن راشد، وهو من أئمة الطيروان، وهذا الإمام العظيم كان زاهدا متعبدا يعني عالما، يعني سافر من الطيروان إلى المدينة وعاصر والتقى بالإمام مالك وأخذ عنه العلم. يقول، يعني يذكر الإمام أبو بكر المالكي في كتابه رياض النفوس، يقول أن البهلول بن راشد أعطى لأحد أصحابه مالا، فقال له: خذ هذا المال، يعني واذهب من القيروان إلى الساحل إلى سوسة، واشتري لي منها يعني زيت زيتون. وكان الساحل معلوم معروف في ذلك الوقت بجودة زيته. فخرج الإمام، خرج صاحب الإمام إلى سوسة، والتقى هناك بتجار الزيتون، إلى أن وقع على رجل يبيع الزيت، وكان نصرانيا يعني متميز حتى في لباسه. فقال له، وقد أعطاه البهلول بن راشد دينارين ذهبية حتى يشتري الزيت. فقال صاحب البهلول، قال: هذين الدينارين أريد أن أشتري بهما من عندك زيتا، فإن يرى أن زيتك جيد فيه جودة. فقال النصراني: لمن تريد أن تشتري ومن أين أتيت؟ قال: من القيروان، وقد أرسلني البهلول لأشتري له بالدينارين زيتا، يعني حتى يكون مؤونة له ولأهل بيته. فقال النصراني: البهلول بن راشد ذلك رجل صالح، نتقرب إلى الله في ديننا يعني بالإحسان إليه، يعني نحن نصارى نتقرب إلى ربنا بالإحسان إلى البهلول بن راشد، فإنه رجل راهب يعني كثير العبادة. يعني انظر إلى تعبد هؤلاء السلف، هؤلاء الأئمة العلماء، حتى أنه من شدة عبادتهم كان يعظمهم النصارى قبل المسلمين، قبل المسلمين عفوا. فقال النصراني: والله لا آخذ مالك، خذ ديناريك وخذ من الزيت مقدار 4 دنانير. فأخذ صاحب البهلول الزيت ورجع به إلى القيروان، فلما رجع إليه دفع إليه الزيت، فنظر البهلول إليه وقال يعني ما هذا الزيت الكثير؟ أنا إنما طلبت منك تشتري لي بدينارين، فلماذا هذا الزيت الكثير؟ فقص عليه القصة، قال أن النصراني قال يعني إنما نحن نحب البهنود ونعظمه في ديننا ونتقرب إلى الله ب يعني الإحسان إليه. فقال البهنون، وانظروا إلى قوله أيها الأحبة، قال أعطني مالي واخذ الزيت ورده إليه. فقال صاحبه لما؟ قال إني أخشى إن أخذت زيت النصراني أن يقع في قلبي شيء من محبته وهو على دينه الباطل الفاسد. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإني لا أحب أن أواد من حاد الله ورسوله. يعني يقول لا أحب أن تقع في قلبي مودة لرجل ينسب لله الولد وينسب له الزوجة وينسب له الصاحبة. فانظروا إلى هؤلاء السلف كيف كانوا يعظمون ربهم تبارك وتعالى ويوادون في الله ويعادون في الله. وإلا قد يقول القائل ما الذي يمنعه من أن يأخذ منه الزيت ويكون هدية، يعني قبول الهدية من الكافر لا حرج فيها. ولكن هؤلاء من شدة ورعهم نظر إلى بعيد، نحن لا نقول بذلك، ولكن نقول يعني لا توالوا أعداء الله ولا تحبوا من ينسأل هؤلاء النصارى ولا اللاعبين ولا الممثلين وغير المسلم. المسلمين يعظمون هؤلاء ويحبونه. نعم. قال لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، هذه كلها من الصفات المنفية عن الله عز وجل. الصاحبة هنا هي الزوجة، الله لا صاحبة له. فالنصارى عندما ادعوا أن لله ولدا، الولد لا يكون إلا بأب وأم، فقالوا أن الله هو أبو عيسى ومريم أمه، وفي هذا وهو قول شنيع. وأذكر أنا أنه حصلت بيني وبين بعض النصارى مناظرة، كانوا هؤلاء جماعة التبشير الذين يأتون من أوروبا لنشر النصرانية، يعني كان هناك مجموعة من الشباب من الدنمارك والسويد يتقنون اللغة العربية ويتجولون في الأحياء الشعبية ينشرون فيها النصرانية التبشير. فوقعت لي معهم مناظرة مرة، فقلت لهم أنتم تدعون وتقولون أن لله عز وجل ولدا، طيب الولد ينبغي أن تكون له أم. نعم، أمه مريم. طيب قلت لهم فمن أبوه؟ قالوا الله. فقلت أنتم يعني حسب قولكم تنسبون أن الله عز وجل وقع بينه وبين مريم ما يقع بين الرجل وزوجته. فقال النصراني لا، لا نقول ذلك، نحن لا نقول هذا القول. فقلت كيف تقول أنه أبوه إذن؟ فقولكم لا يقبله العقل السليم، وهذا دين النصارى لا تقبله العقول. ذلك رد عليه ابن القيم رحمه الله فقال عباد الصليب لنا سؤال نريد له جوابا ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ تقولون أن عيسى إله، وعيسى قد صلب حسب ما تزعمون وتقولون، وبقي على الصليب كما في كتابكم 3 ليال، فمن الذي دبر أمور الكون في تلك الليالي؟ ومن الذي حكم وصرف المقادير والأرزاق؟ إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، ويا عجبا لبطن ولا ويا عكوى ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، إن كان هو إله فكيف يحويه بطن أو قبر؟ نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال لا صاحبة له أي لا زوجة ولا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في تدبيره ورزقه، ولا شريك له في ألوهيته وعبادته سبحانه وتعالى. ومن مصائب هذا الزمان أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من المشركين الأوائل، فإن المشركين الأوائل كانوا ينسبون يقولون أن أصنامهم اللات والعزى تقربهم إلى الله زلفى، ويعبدونها تقربا إلى الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وإذا سئلوا من الخالق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن الله. فهم يقرون أن الربوبية لله، أن هو الخالق وحده لا شريك له. أما مشرك هذا الزمان فلا تجد أعجب منهم، فتجد أن القبورية عباد القبور يقولون أن أولياءهم الصالحين كالتيجاني عبد القادر الجيلاني والتيجاني وأحمد الرفاعي والنقشبندي وغيرهم يتصرفون في الكون ويدبرون، حتى ذكروا يعني ذكر أحدهم وهو يوسف النبهاني في كتابه كرامات الأولياء أن الأقطاب الصوفية تعرفون أنهم يقسمون الأولياء إلى أقسام، يقول هناك الولي الصالح ثم القطب ثم الأبدان. الأبدان هؤلاء خمسة قالوا أنهم يلتقون كل عام في غار حراء في ليلة 27 فيقدرون أرزاق العباد في تلك السنة، فجعلوا هؤلاء شركاء لله عز وجل في الربوبية، وهذا من أقبح الشرك. الشرك ليس في العبادة، ليس بصرف العبادة لغير الله، إنما شرك في الربوبية. وكذلك الرافضة، الرافضة الشيعة الإمامية الذين لهم حرب الآن مع المسلمين، هؤلاء يقولون أن الحسين يتصرف في الكون وأن علي يتصرف في الكون وأنهم يحيون الموتى وأنهم يدبرون يرزقون الناس ويشفون المريض. بل تجدهم يقولون يا حسين أغثنا، عندما تشتد بهم المعارك وتشتد بهم الأمور يستغيثون بالحسين فيسألون الغوث والعون والنصر من الحسين ومن الزهراء، يقولون يا زهراء، يقصدون بذلك فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وهذا كله شرك في الربوبية لم يقع فيه حتى المشركون الأوائل. نعم. قال لا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. والإمام بن أبي زيد إنما أخذ ذلك هذين الصفتين، وعليكم السلام ورحمة الله، إنما أخذهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه هو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده والباطل الذي لا شيء فوقه لا شيء دونه والظاهر الذي لا شيء فوقه. نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا من أسماء الله وصفاته أنه